بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الحقيقة يعني الواحد بيسمع كلاما مؤذيا، وهو كلام غير موفق من بعض الناس بيدعون أن القراء المصريين القدماء الأعلام الكبار الأئمة عندهم أخطاء في القراءة، وهذا نوع يعني من أنواع العبث والسفاهة. من الصحيح أن أي إنسان ليس معصوما، ربما يخطئ، ولكن خطأ عن خطأ ينظر فيه، فليست كل الأخطاء متساوية، فإن شيئا بسيطا جدا في قراءات أحدهم ومع بساطته ربما يعتبر كبيرا بين الكبار. ولكن طلبة العلم لا ينظرون إلى مثل هذه المسائل لأنها فوق علمهم وفوق طاقتهم أصلا، وليس خطأ بمعنى أنه جر مرفوعا أو نصب مجرورا أو نحو هذا، أو نطق حرفا بدل حرف آخر، لا، وإنما هي ملاحظات على بعض صفات الحروف. ما قيل في الهندسة الصوتية هو كلام صحيح، لأن تسجيلات الصوت قد تتأثر وتخرج مخالفة لصوت الإنسان الحقيقي، وبخاصة في غابر الزمان. أنا سأحكي تجربتي العملية والعلمية في هذا المجال مما يثبت ويوضح ما أقول. أنا شريف مراد، استشارة تقنية معلومات، وعملت في الهندسة الصوتية فترة طويلة، وانتجت انتاجا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في مكتبة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، مكتبة الحرم النبوي اولا، ثم اخراج صوتيات مكتبة الحرم المكي. وكان الاستوديو الذي اعمل فيه والمقر الرئيسي للعمل مع فريق العمل داخل المسجد النبوي. فدربت فريق العمل واخترت البرامج الصوتية ووضعت الخطة وأشرفت على المشروع حتى انتهائه. خلال هذه الرحلة الطويلة أخرجنا حوالي 50,000 ساعة صوت في المسجد النبوي، وحوالي 150,000 ساعة صوت للمسجد الحرام في مكة المكرمة. كنا كما قلت كنا نعمل عمل المسجد الحرام في مكة المكرمة من داخل المسجد النبوي، فكانوا يرسلون علينا الأشرطة، شريط التسجيل ساعة ونص تضع في شريط في جهاز الكاسيت الريكوردر، ثم نحولها وفق تقنيات الهندسة الصوتية، ثم نعيد لهم الأشرطة مع الأسطوانات أو الدي في دي الذي يحتوي على التسجيل، ثم بعد ذلك ارتقى الأمر إلى الهارد ديسك، ثم إلى السيرفرات، ثم رفعنا على الإنترنت وهكذا. فيعني حوالي الإجمالي 50,000 في المدينة و150,000 تقريبا في مكة، حوالي 200,000 ساعة صوت. إذا عرفنا وعلمنا أن المصحف بيسجل في حوالي من 15 إلى 20 ساعة حسب سرعة القارئ، فلك أن تتخيل كم العمل المهول والكبير لهذا المشروع. لأننا سجلنا كل ما تم تسجيله، حولناه إلى رقمنا ديجيتال، سواء القراءات في الصلوات الخمس والتراويح والتهجد وخطب الجمعة وخطب المناسبات مثل خطب العيد وخطب صلاة الاستسقاء، بالإضافة إلى جميع الدروس لجميع المشايخ في جميع الحلقات منذ بدء التسجيل الرسمي المعتمد في الحرم، وحتى قبله كان يوجد بعض التسجيلات نادرة قام بها بعض المصلين أيضا أدخلناها، مثل مثلا تسجيلات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي الكبير صاحب التفسير المشهور وغيره ولغيره من العلماء المتقدمين نسبيا ثم بعد ذلك كان التسجيل منتظما في جميع الحلقات في جميع الأوقات، والحمد لله رب العالمين. فكانت هذه التجربة تجربة طويلة ومرهقة، ولكنها كانت يعني شيقة في نفس الوقت. بعدما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذا العمل مع إدارة الحرم وأخرجنا هذا العمل، كانت نفسي تتوق لإعادة إخراج تسجيلات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والذي قام بعدة تسجيلات لكبار القراء السعوديين مثل الشيخ علي الحذيفي والشيخ عبد الله بصفر، يعني إلى والشيخ محمد أيوب والشيخ عماد زهور حافظ والشيخ الدوسري. يعني كان في مجموعة من التسجيلات أيضا بأكثر من قراءة، فكان يوجد قراءة حفص ويوجد قراءة قالون بصوت الشيخ الحذيفة أيضا، فله أكثر من تسجيل بأكثر من قراءة وورش إلخ. كانت هذه يعني أمنية عندي، لأني كنت أعيش في المدينة، وقلت لابد من أن أتعامل مع هذه المصاحف بما علمني الله سبحانه وتعالى من هندسة صوت. فتوجهت إلى إدارة مجمع الملك فهد بخطة عمل لتطوير إعادة إخراج وإنتاج الصوتيات في الحرم، عفوا في مجمع الملك فهد. وعندما علموا بأني مهندس الصوتيات في الحرم النبوي، وطبعا يعلمون الإنتاج كيف ويسمعونه جيدا، فطلبوا مني تجارب صوتية معينة، فقمت بها وقدمتها إليهم. فعقدوا لي لجنة اجتمعت بي، وكان عدد الحاضرين حوالي 20 فرد، 20 شخص متخصص في كافة أنواع التخصصات. منهم مثلا مدير الجودة، مدير الاستوديو، الشيخ الحذيفي نفسه كان حاضرا. وكنت أتعجب لماذا الشيخ الحذيفي حضر، فقالوا لأنه يريد أن يسمع الصوت بعد المعالجة الصوتية، هل حدث أي تغيير في صفات الحروف أم لا، يعني بالذات في الجهر والسكت والهمس، فيسمع جيدا هل تغيرت صفات الحروف، الفرق بين السين والصاد مثلا، كيفية إخراج صوت القلقلة، هل هي مناسبة أم حدث فيها تغيير عن التسجيل الأصلي. وهذا ما يدل على الوعي لديهم. وأيضا ساعدني في ذلك جودة الأجهزة التي كنت أستخدمها وجودة البرامج التي كانت متطورة، والحمد لله عندي وعي كبير بهذه المسائل لأني درست التجويد مع الهندسة الصوتية. فأحيانا بعض مهندسين الصوت لا يفهمون مسألة الجهر والهمس، ولا يميزون بين درجات القلقلة أو درجات التفخيم والترقيق وهكذا، فلا يميز. لكن الحمد لله كنت أعلم ذلك جيدا، وكنت أسمع كل حرف بدقة وأعيد وأركز في الصوتيات. ثم بعد هذا الإخراج ومع الإمكانيات المتطورة والأجهزة المتطورة، يعني المسألة بتكون في العتاد وفي البرمجيات سوفت وير وهارد وير معا، مع علم الإنسان نفسه الذي يعمل على هذه الأجهزة. وضعت المخرج على الأسطوانات أو الوسائط، تحديدا كانت على فلاشة، كل مصحف على فلاشة USB، وسلمت العمل إلى مجمع الملك فهد، وكانوا يخصصون رجلا حافظا للقرآن معه إجازات في القراءة وعلى دراية ما شاء الله بالقرآن بشكل كبير جدا، وكان يجلس يسمع بسماعات كبيرة للغاية لم أرى مثلها، يعني ربما السماعة طولها أكثر من مترين، ماركة سوني اليابانية، في غرفة مخصصة للسماع، سماعات عالية الجودة، وكان يسمع على أعلى درجات السماع، يعني الصوت يكون قوي جدا، حتى يعني كان يعني أشعر بالشفقة عليه من قوة الصوت الذي يتعرض له، وأسألهم لماذا هذه القوة الكبيرة جدا عند الصوت عند السماع؟ قالوا حتى يظهر أي همس أو اختلاف أو شوشرة أو نبرة أو طارق يطرق، سواء كان خفيفا أو قويا أو ضعيفا، يجب أن نعرفه ونميزه. وبالفعل إذا وجدوا أي شيء، ربما مثلا عند التسجيل نسمع كل هذا، يطلبون إعادته، يقول لا، ثم يسمع من البداية. يعني إذا وجد صوت مثلا في سورة الكهف، هو سمع الآن لم أقرب من نصف المصحف، فأعيد إنتاج، لو أعدت الإنتاج من البداية يجب أن يسمع من البداية مرة أخرى، لكن لو أعدت المقطع ده فقط وسلمته إياهم يسمعون المقطع الذي أعدته، تم إعادته مرة أخرى بمنتهى الدقة، وكانت هذه المراجعة تستغرق شهورا للمصحف الواحد. فإذا مسألة إخراج الصوت ليست مسألة سهلة، وبخاصة في القرآن الكريم، وبخاصة في القرآن الكريم. أيضا في المسجد النبوي الشريف كان أول مشروع صوت قمت به سميته الجمع الصوتي للقرآن الكريم، وكان غرضي أن أجمع كل ما تم تسجيله من بأصوات القراء للمصاحف في القراءات المختلفة من جميع دول العالم آنذاك. يعني الكلام هذا كان حوالي 1420 هجريا أو 21، وده حوالي سنة 2001 ميلادي. أنا الآن أتحدث في أواخر عام 2024 ميلادي، يعني منذ ما يقرب من ربع قرن كانت هذه التسجيلات اللي كانت موجودة في هذا الوقت، كنت أحضرت أصولها والأشرطة من مصادرها، وبدأت في إدخالها كلها، فأدخلنا في المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى 150 مصحف، ما بين مرتل ومجود، ما بين في الاستوديو، سجل في الاستوديو أو في صلوات التراويح، من جميع الدول، سواء القراء المصريين أو غير المصريين، في المغرب وفي طبعا المملكة العربية السعودية، في الكويت، في كذا، يعني أكثر من دولة، بقى لأكثر من قارئ، فكل ما استطعت الوصول إليه أحضرته. بالنسبة للقراء المصريين أحضرت الشرائط الأصلية من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وذهبت واشتريت الشرائط من المقر الرئيسي للشركة في القاهرة، وسافرت به مرة أخرى إلى المدينة للقراء الكبار المصريين، وكان الشرط أن تكون القراءة للمصحف كاملة، ولم أستثني أحدا، يعني له شريط أو شريطين، لا، أنا كنت أريد أن أدخل مصحفا كاملا، لم أستثني إلا شيخا واحدا، وهو الشيخ محمد رفعت رحمه الله، لما له طبعا من قراءة متميزة نادرة لا يستطيع أحد أن ينافسه فيها، فهذا كان الاستثناء الوحيد، واشتريت جميع شرائطه من صوت القاهرة. وطبعا هذه التسجيلات كانت قديمة جدا، وكانت في الأصل مسجلة بالجروندي، وهو أداة تسجيل عبارة عن شريط بكر، شريطين بكر يدور داخل جهاز قديم قبل شريط الكاسيت، وطبعا كان يحتوي على مجموعة من يعني كمية كبيرة من الضوضاء والهواء، فقمت باستخدام التقنيات المناسبة لاستبعاد هذا الضجيج والهواء. وهنا يظهر مرة أخرى أهمية المحافظة على صفات الحروف، فكنت أراعي مدى الذي سأستخدمه في إزالة الصوت، هل أزيل الصوت بدرجة 5 ولا 6 ولا 7، كل مرة أسمع هل الصفات تغيرت، صفات الحروف تغيرت أم تم المحافظة عليها بقدر الإمكان يجب أولا أن أحافظ على جودة الصوت من ناحية التجويد، صفات الحروف لا تتغير، وإلا كان عيبا في المنتج. بل الأفضل نترك الصوت الأصلي بالضجيج، أفضل من أن أغير صفات الحروف وينسب إلى الشيخ ما لم يقله أو ما لا يرتضيه أهل العلم والتخصص. فأزلت الضجيج عن صوت الشيخ محمد رفعت رحمه الله، وكنت أعمل على برنامج كول إيديت برو 3 في ذلك الوقت. هذه الشركة بعد ذلك اشترتها شركة أدوبي، وأخرجته في ثوب جديد بعنوان أدوبي أوديشن، وهو الآن أدوبي أوديشن من أشهر برامج الصوتيات، والآن أيضا يستخدم الذكاء الصناعي الـ AI لإزالة الضجيج. ولكن في الفترة الزمنية التي تحدثت عنها لم يكن هذا الموضوع قد تم اكتشافه، وإنما كنا نعمل بطريقة يدوية باستخدام كل إيديت برو 3 قبل ظهور هذا التطور. المقصد وخلاصة الكلام أن العمل على الصوت له أصول وله فن وله تأثير على جودة الصوت، والشيخ القارئ لا يلام إذا تلاعب أو غير أحد الفنيين أو المهندسين الصوت، فالشيخ قرأ قراءة صحيحة، ويكون العيب على من تدخل بغير وعي أو بغير إمكانيات. يعني ربما لأن التسجيلات طبعا في السبعينيات والستينيات والثمانينيات غير التسعينيات غير الألفين غير 2020 غير وهكذا، يعني في 50 60 70 سنة فارق. فكل هذا تطور كبير، يتطور الأمر بشكل كبير. فيأمل ممن يتكلم عن المشايخ أن يفهم ويعي ما يقول، ومن لا يعلم فليسكت ليقل الخلاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.